بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 48 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نكمل الكلام على ما بدأناه في الدرس الماضي من شرح ذلك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أشار نحو مسكن عائشة رضي الله عنها وقال: ها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. ونقول أولا لا بد من ذكر جميع الروايات حتى يظهر المراد بهذا، وهذه قاعدة عظيمة، أنك إذا أردت أن تعلم المعنى الصحيح للأحاديث فلا بد أن تنظر جميع الروايات، لأن الروايات يوضح بعضها بعضا. فقد جاءت الروايات في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما لهذا الحديث، حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ففي الرواية الأولى أنه أشار نحو مسكن عائشة، وفي الرواية الثانية قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، يشير إلى المشرق. وبلا شك أن مسكن عائشة كان في جهة المشرق من منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أيضا لعبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: رأيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ويشير إلى المشرق، يقول: من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق. وفي رواية أخرى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. إذن على بجمع هذه الأحاديث، بجمع هذه الأحاديث يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد جهة المشرق، أراد جهة المشرق. ويكون ترتيبها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت عائشة فصلى الفجر، ثم قام يخطب عند المنبر، وكان بعد ذلك فيما ذكر من خطبته أنه أشار إلى جهة المشرق، وإذا أشار بيده وهو عند المنبر إلى جهة المشرق فإنه بلا شك ستكون الإشارة متجهة نحو مسكن عائشة لأنها شرق المنبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من هاهنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. إذن هذا هو الفهم الصحيح، وهو فهم الصحابي الذي روى الحديث، والصحابي أعلم بما يروي. هذا هو فهم الصحابة وفهم شراح الحديث، فليس هناك شارحا من الشراح يقول بقولكم الخبيث الباطل أن المراد بها غرفة عائشة. لا ذكره النووي ولا ذكره ابن حجر ولا ذكره الخطابي ولا جميع من روى هذه الأحاديث، إنما يقولون أراد النبي صلى الله عليه وسلم ناحية المشرق كما هو مبين في جميع الروايات. فكيف تأخذون ببعض يعني شيء وتتركون بعضا؟ هذه طريقة الزائغين الذين يأخذون بعض، كما قال الله: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا حال الزائغين، الذي يتتبع المتشابه ويترك الشيء الواضح. في الروايات أكثر الروايات يقول فيها ناحية المشرق، مستقبل المشرق، أشار إلى جهة المشرق، هذه كلها واضحة جدا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بها الجهة، ولم يقل أشار إلى بيت عائشة، إنما قال أشار نحو مسكن عائشة، نحوها، نحو هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه جهة المشرق. المسألة الثانية: ما المراد بالمشرق؟ ما المراد بالمشرق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا إن الفتنة ها هنا، يعني من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان؟ أولا المشرق اختلف أهل العلم، فمنهم من قال به المراد به العراق، ووردت في ذلك رواية صريحة عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر يشير بيده يؤم العراق، يؤم العراق ها هنا الفتنة 3 مرات من حيث يطلع قرن الشيطان، وإسناده صحيح. فهنا تصريح في هذه الرواية بأن المراد به العراق، والعراق بلا شك أنه مشرق للمدينة، أنه شرق المدينة. وقال بعضهم أراد به ربيعة ومضر. وقد جاء في الأحاديث كذلك من الأحاديث ما يبين ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، يعني ناحية اليمن، وإن القسوة وغلظ القلب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قالوا حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، رواه مسلم. وربيعة ومضر كانوا باتجاه المشرق، وبعضهم قال المراد بها ربيعة ومضر وهما شرق المدينة. وبعضهم بعض أهل العلم، وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة، يقولون أنه يشمل الكل، يشمل المشرق الأدنى والأوسط والأقصى، فيشمل ربيعة ومضر، ويشمل اليمامة من حيث خرج يعني مسيلمة الكذاب، ويشمل العراق من يعني من باب أولى، وهذه كلها تكون هي الشرق. وأصول الفتن بدأت من هناك، أصول الفتن عندما تنظر إلى الحديث أنه رأس الفتنة ها هنا، أصول الفتن بدأت من هناك. فانظر كم هي الفتن التي بدأت من ناحية المشرق، فتن عظيمة، منها فتن المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت من هناك عند مسيلمة الكذاب، ومن يعني ناحية ربيعة ومضر من أنحاء الجزيرة العربية من ناحية الشرق. وقتل عثمان رضي الله عنه من أكثر من تجمع له من الخوارج من تلك البلاد ومن مصر ومن غيرها، تجمعوا على عثمان رضي الله عنه. وكذلك وقعت فتنة الجمل وفتنة صفين، والخوارج خرجوا من تلك الاتجاهات من حروراء الخوارج، ومقتل الحسين رضي الله عنه كان في تلك الاتجاهات، وكذلك خروج الجهمية، فرقة الجهمية خرجت من تلك الاتجاهات، وفرقة المعتزلة خرجت من البصرة من تلك الاتجاهات من ناحية العراق، وكذلك خروج الرافضة والشيعة من تلك الأماكن وغلوهم في أهل البيت رحمهم الله، رحم الله أهل البيت وهم يغلون فيهم، خرجت من تلك البلاد كلها. وكذلك الدجال في آخر الزمان يخرج من المشرق. فهذا دليل على أن الفتن وأصول الفتن ورؤوس الفتن تكون من تلك الاتجاهات. واسمعوا ما يقول العلامة الألوسي رحمه الله عن بلده العراق، العلامة محمود شكري الألوسي يقول في غاية الأماني: ولا بدع، فبلاد العراق معدن كل محنة، ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد رزية، فأهل حروراء وما جرى منهم على الإسلام لا يخفى، وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبعت من العراق، والمعتزلة وما قالوه للحسن البصري وتواتر النقل به إنما نبغوا وظهروا بالبصرة، ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهم من الغلو في أهل البيت والقول الشنيع في علي وسائر الأئمة ومسبة أكابر الصحابة، كل هذا معروف ومستفيض. فالمراد بها العراق وما كان من الشرق أيضا بقية الشرق، يشمل الشرق الأقصى والأدنى والأوسط، كل ما كان شرق المدينة. فهذا هو معنى فأشار بيده ناحية المشرق. والزلازل أيضا قد تحمل على الزلازل أنها من الزلازل الحسية التي هي الزلازل المعروفة، وقد يكون المراد بها زلازل الفتن التي يعني تنتشر، لأن الفتن تزلزل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو المفهوم الصحيح للاتجاه، الاتجاه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا كيف أيضا فهم هذا ولد عبد الله بن عمر سالم جاءه أهل العراق يسألونه عن سؤال، فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت عبد الله بن عمر أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجي منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: أنتم تقتلون وتقتتلون وتأتون تسألون عن يعني الأشياء التافهة، كما قيل ذلك أنه جاء إلى ما أظن ابن عباس وابن عمر أهل العراق يسألونه عن دم البعوضة للمحرم، كيف لو المحرم لو قتل بعوضة، فقال: قتلتم يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل العراق وتسألون عن دم البعوضة، تسألون عن دم البعوضة وأنتم قتلتم الحسين، لأنهم هم الذين خدعوا الحسين رضي الله عنه، كما ذكرنا ذلك في مقتل الحسين رضي الله عنه في الأشرطة في الدروس في دروس جمع المسائل. فتكون الخلاصة أن المراد بالجهة جهة المشرق، والفتن التي ظهرت من جهة المشرق هي ما ذكرنا وما سيحصل أيضا من الفتن. بقي ما المراد بقرن الشيطان، هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.